بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أمام، تكلمنا في المرة السابقة عن الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو عدالة الرواة، وكما قدمنا من قبل أن شرط العدالة من شروط الرواية ومن شروط قبول الشهادة، وهذا هو القاسم المشترك بين الرواية والشهادة وأحد القاسم المشترك بينهما، وأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتبين من خبر الفاسق، مما يعني أننا لا نثق إلا بخبر العدل، وأما خبر الفاسق فاحتمال الكذب فيه وارد، وبالتالي لا بد من التثبت بطريقة أخرى غير هذا الخبر. بالنسبة للرواية ذكرنا أنه قد يطول الفصل بين زمان التحمل وزمان الأداء، يطول الفصل بين زمان التحمل وزمان الأداء، مما يقتضي التأكد من ضبط الراوي لما يروي، ولذلك اشترط ها هنا ضبط الرواة. والضبط يعني يمكن أن تقول أنه مرادف بصورة أو بأخرى للحفظ، ولكن لأن هنا يوجد وسيلة للضبط أخرى وهي الكتابة، فأعطوا هذا المصطلح الأعم وهو أن يسموه ضبط. المهم أن يكون متقنا لما يروي. يقول الشرط الثاني الضبط، والمقصود بالضبط أن يكون الراوي متقنا لما يروي، يتثبت عند الاستماع ويفهم معنى الكلام الذي يسمعه فيضعه مواضعه، ويتحرز من الخطأ عند الكتابة، ويحافظ على ما كتب من أن تمتد إليه الأيدي العابثة، ويتحفظ ما يروي بحيث لا يتغير بطول العهد. والرواة من هذه الناحية على ثلاثة أحوال. من ناحية الضبط، الحالة الأولى من قوي حفظه وضبطه وفقه وعرف بذلك، وخاصة إن لاحق العلماء رواياته فثبت أنه ضابط لا يتغير حفظه مع طول العهد وكثرة المحفوظات كالزهري ومالك والبخاري وكثير من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين وأمثالهم من أهل الضبط والإتقان، فرواية هؤلاء مقبولة اتفاقا. هو هنا بيعزل باقي المؤثرات، نتكلم من حيثية الضبط فقط، فنقول من كان في أعلى درجات الضبط رواياته مقبولة بالاتفاق مع مراعاة شرط العدالة قطعا، لكن نتكلم إذا افترضنا أن عندنا رواة كلهم عدول، ثم كان ضبطهم متفاوت على هذه الأحوال الثلاثة. فمن حيث حيثية الضبط، هذا مهم جدا في أي دراسة، عوامل مختلفة عندما تأتي تدرس كل عامل على حدة يقول لك ثبت باقي العوامل. من نافلة القول أن نشير كنموذج لبعض الدراسات الاجتماعية الموجهة، مثلا يأتي يقول أن انتشار الضعف الدراسي بين الملتزمين، بعض الكتاب يقول ان طلبة التيار الاسلامي وطلبة الجماعات الاسلامية من اضعف الناس، ويرتب على ذلك تحذير لولاة الامور ان يتركوا ابنائهم يلتزمون الى غير ذلك من الارجاف. نقول له، ويأتي بنماذج ولن يعد النماذج، ربما يكون من أهل الخير والصلاح، لأن مش شرط، ليس من شروط الصلاح أن يكون الإنسان متفوقا في مجال دنيوي ما. وإن كان نقول له من الذي قال أن الالتزام أن مجرد وجود عدد من الملتزمين يعانون مشكلة ما أن الالتزام سبب في هذه المشكلة؟ إذا أراد أن يدرس آثر الالتزام على أمر ما وليكن التفوق الدراسي، يثبت باقي العوامل. بمعنى نفترض أناس في نفس المستوى الدراسي ابتداء ونفس المستوى الاجتماعي ونفس الإمكانات المتاحة، ثم ننظر الملتزمين منهم وغير الملتزمين، أو من التزم منهم ومن لم يلتزم، لنرى كيف أثر الالتزام على هذا الجانب. لو أعدت دراسة بهذا الأمر لوجدوا أن الالتزام عامل من عوامل التفوق الدراسي لا العكس، ولكنهم يعني يتعمدون عمل هذه الدراسة بطريقتهم الخاصة وهكذا. فعموما عند أي دراسة شيء من عوامل مركبة وتتكلم عن عامل واحد تثبت باقي العوامل، تفترض من هم متساوون في باقي العوامل تماما وتدرس أثر هذا العامل. أنا أتكلم هنا على قضية الضبط، إن من كان في أعلى درجات الضبط خبره أجود ممن كان من الطبقة التي بعده، هذا على افتراض أنهم متساوين في العدل. وعموما هناك حد أدنى هنا وحد أدنى هنا، بمعنى لو كان في أقصى درجات الضبط وهو غير عدل لا يقبل خبره، فهناك حد أدنى في العدالة وحد أدنى في الضبط. ولكن عموما إن كلما كان الراوي أكثر عدالة كان هذا مرجح لمروياته من جهة العدالة، وكلما كان الراوي أضبط كان هذا مرجح لمروياته من جهة الضبط. وإذا من جمع بين هذا وذاك وكان في أعلى درجات العدالة وأعلى درجات الضبط، هؤلاء الأئمة الكبار الذين يعني كان مدار هذا العلم عليهم. يقول الرواه من ناحية الضبط على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى من قوي حفظه وضبطه وفقه وفهمه كمن ذكر. يقول فرواية هؤلاء مقبولة اتفاقا، وهي أعلى الأحاديث المسمى بالأحاديث الصحيحة، ما لم يعلم أنه أخطأ في حديث معين باعترافه أو بما لا يدع مجال الشك مجالا فيرد ذلك الحديث وحده. الحالة الثانية أن يعلم أنه مجازف فيما يرويه أو متسامح لا يبالي بروايته، لا لم يتثبت منه، أو مغفل كثير الغلط والوهم والنسيان، تتحرف في ذاكرته المرويات، فهذا رواياته مردودة اتفاقا وتدخل في دائرة ما يسمى بالأحاديث الضعيفة. ما لم تكثر روايات ضعفاء الضبط لحديث معين وتتفق في المعنى فتدخل في دائرة الحسن لغاية. إذن الراوي المختل الضبط حديث ضعيف، ولكن الراوي المختل الضبط حديث ضعيف قابل للتحسين. قابل للتحسين كيف؟ إذا انضم روايات ضعفاء أوتوا من قبل الضبط، بمعنى أن شرط العدالة موجود، ولكن نحن نتخوف من ضعف حفظهم وتغيره. فإذا روى أكثر من واحد من هذه النوعية نفس الحديث أو نفس المتن، انضمام بعضهم إلى بعض يزيل الشك في حفظ كل منهم على حد، والعدالة موجودة، فيرتقي ذلك الحديث من درجة الضعيف إلى درجة الحسن. يميزه العلماء بأنه حسن لغيره، لا حتى لا يحكم على الإسناد بأنه حسن فيحصل هذا خلل. هذا الحسن لغيره وصف للمتن لا للسند، لأن الحسن لغيره يساوي متن ورد بأكثر من إسناد كل منها ضعيف بضعف غير شديد. أنا أعتبر الضعف الناتج من الناشئ من الضبط، من ضعف الضبط، أهون من الضعف الناشئ من عدم العدالة. نقول إن الحسن لغيري متن روي بعدة أسانيد في كل منها رواه فيهم خلل في ضبطهم، فإذا انضمت هذه الأسانيد معا ارتقى ذلك المتن وكأنه جاءه سند واحد متصل برواية الرواة عدول ضابطون. إن الإشكال اللي موجود في كل راوي منهم على حدة يزول باجتماعهم فيسمى هذا بالحسن لغيره. يبقى إذن عندنا رواة هم في أعلى درجات الضبط يقابلهم رواة مخلطون في ضبطهم. يقول الحالة الثالثة أن يكون من أوساط الناس يضبط غالبا ويخطئ ويغلط أحيانا، فرواياته مقبولة وتدخل في دائرة الحسن لذاته. لأجل ذلك احنا نقول تعريف الحسن لذاته هو ما كان في سنده راو خف ضبطه. وكما ذكرنا نحن عندنا طبقات درجات، فيقاس مرويات الرواة بمرويات أفذاذ وأعلام الطبقة التي هم فيها. أعتقد أن هناك راو خالف الثقات في مر أو اثنين أو ثلاثة، يعرف هذا بمراجعة الروايات والمرويات، وهذا كان يحدث عن فلان فلان، هذا كان له مجلس تحديث يجلس فيه فلان وفلان من الأعلام الكبار رأوا نفس الحديث ولكن دون تغيير، ولكن هذا تغيرت عليه لفظة أثرت على المعنى أو قدم وأخر أو فعل أو كذا، فيقال إذن ها هنا هذا الحديث فيه إشكال. تجد الحديث من رواية أحد الرواة يخالف من هم أوثق منه، هذا الحديث صار فيه إشكال. حدث هناك حديث ثاني وثالث يمكن حينئذ أن يوضع علامة احترازية على هذا الراوي، فيقال هذا راو خفيف الضبط. وخفيف الضبط يعني تعطيك درجة أعلى من الاحتراز منه فيما بعد، درجة أعلى من أنه إذا خالف، نحن نقول عندما يأتي حديثان متعارضان نشرع في الترجيح. أحيانا يكون لما تأتي تفاضل من أشياء هناك طبقات تقول هذا من الرواة الضابطين وهذا ممن خف ضبطهم، فيسهل عليك حينئذ لو كان التعارض بين من هو موسوم بأنه ثبت وبين من هو موسوم بأنه خف ضبطه، فتعرف مباشرة أن الترجيح لصالح من هو ثبت. ولذلك يصطلحون على الحديث الذي روي برواية الأثبات أنه صحيح، الذي في سنده من خف ضبطه يكون عنه حسن. إذا حصل خلاف بين من هم من نفس هذا ثبت وهذا ثبت يكون ننظر من أثبت أو ننظر إلى العدد أو نحو ذلك. فإذا الراوي الذي يرصد عليه مخالفات ما يعني مؤثرة ولكنها ليست كثيرة فيقال عنه أنه قد خف ضبطه. فإن كان ممن يخلط كثيرا تجد أنه غالبا يخالف الأثبات وهذا يقال أن هذا مضطرب أو أن هذا يعني غير ضابط، ويكون من باب روايته من باب الحديث الضعيف كما ذكر. وكما قلنا في شأن الحديث الضعيف الذي ضعفه أتى من قبل عدم ضبط أحد رواته، إذا أتى نفس المتن من عدة طرق تعاني من نفس الخلل. العدم الثقة الموجود في ضبط كل راوي منهم على حدة يزول بانضمام بعضهم إلى بعض، ونسميه حينئذ الحسن لغير. أيضا المتن الذي يروى بأسانيد في كل منها راو خف ضبط، فصار هذا الحديث يقال عنه حسن. ولكن هذا المتن إذا روي بأسانيد كل منها حسن استأهل هذا أن يرفعه إلى درجة الصحيح، ويقال حينئذ عنه أنه صحيح لغيره تمييزا له عن الصحيح لذاته، بحيث لا تتوهم أن الناقد الذي وصف ذلك الحديث بالصحة قد وصف السند بذلك، وإنما وصف المتن بهذا لوجود عدة أحاديث حسنة قامت عدة أسانيد حسنة قامت مقام السند الواحد الصحيح. يقول هذا: وقد درس علماء الحديث وحفاظ وأئمة رجال الأسانيد دراسات مستفيضة، وألفوا في ذلك مجموعات ضخمة مفصلة ومجملة، هي ما يعرف بكتب رجال الحديث، ومن أحسنها وأتمها وأجملها وأحسنها ترتيبا كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو مطبوع في 12 مجلدا، وقد اختصر كتابه هذا في كتاب موجز سماه تقريب التهذيب. وقد رتب ابن حجر رواة الحديث في كل من الكتابين بترتيب ألفبائي، وذكر منزلة كل راو من حيث العدالة والضبط وتواريخهم، والكتابان مطبوعان متداولان، والتقريب يقع في مجلدين لطيفين يحسن بطلبة العلم الديني اقتناؤه والتعود على الاستفادة منه. فيما يتعلق بشرط الضبط، الشرط الثالث الاتصال وعدم الانقطاع. يبقى نحن نريد كل راو، نريد أن يكون كل راو عدل ضابط، هذه كما ذكرنا يقال عنها اختصارا ثقة، فإذا قالوا ثقة فهذا يساوي أنه جمع بين شرطي العدالة والضبط، وإذا قالوا ضعيف دل هذا على أنه مقضوح في عدالته أو مقضوح في ضبطه. الشرط الثالث الاتصال وعدم الانقطاع. يقول: فلو كان جميع رجال السند المذكورين عدولا ضابطين، جميع رجال السند المذكورين، ولكن فوجئنا بأن هناك رجال غير مذكورين، نحن نعرف أن فلان لم يلقى فلان، أو بأي صورة من الصور علمنا نعم أمامنا سند في رجال ولكن لا يروي كل منهم عن الآخر، وإنما يوجد من بلغه بطريقة بواسطة ما أن الذي فوقه قد قال، وهذه الواسطة غير مذكورة في السند، عدم ذكرها إذا كان إذا ذكرت سوف يحتاج الأمر إلى معرفة هذا الراوي، فنعرف عينه ثم نعرف حاله ثم ننظر في هذا الحال، لابد أن يكون عدلا ضابطا. فإذا كان هناك حلقة مفقودة بما يسمى بانقطاع السند، هذه الحلقة المفقودة لن نستطيع أن نطبق عليها شروط الشروط المطلوبة في كل رجال السند، وهي العدالة والضبط، انقطعت وفقدت الثقة بهذه الرواية حينئذ. وإذا تذكرنا نحن قلنا أن المتن الذي يروى بإسناد متعدد الطبقات هو في واقع أمره عبارة بالنسبة للراوي الذي من جهتنا نحن يروي خبرا واحدا مركبا، لأنه لم يروي إلا أنه سمع أو يثبت أن من فوقه قال. ما الذي قاله من فوقه؟ قال أنه سامع من فلان وهكذا. إذن أنت تتعامل مع هذا الخبر، فصلت منه الراوي الأول تتعامل معه على أنه خبر مركب لا تثبته إلا إذا كان ذلك الراوي ثقة. فإذا كان ذلك الراوي ثقة وثقت بأنه سمع هذا الخبر المركب، فكأنك الآن صعدت إلى الطبقة الثانية في السند، وكأنك الآن تسمع من ذلك الرجل الثاني في السند أنه يروي خبر مركب آخر عمن فوقه يقول وهكذا. فإذا كان أحدهم أحد هؤلاء لم يذكر الواسط، فصار الآن خبر يمكن لأي أحد أن يختلقه، يأتي أنت الآن يمكنك أن تحدث تقول يقولون أن حدث كذا وكذا ويقولون أن فلان ذهب إلى فلان وقال له كذا والآخر، وهذا كله كون أنت ثقة لا يقيم أي ثقة بهذا الخبر، لأن أنت أسندته إلى مجهول. وذكرت نعم أشخاص معلومين قالوا وقال أحدهم للآخر وذهبوا وجاءوا، ولكن من الذي أخبرك؟ شخص مجهول. حتى لو أنت قلت أخبرني من أثق به، فهذا في ميزان الرواية لا يعد شيئا، لأنه لابد أن تقوم الثقة العامة به وليس ثقتك الشخصية به، أو أن تعمي أصلا. إذن فربما كان هذا الشخص قد اختلق القصة من أساسها، فليست الآفة في هذا الذي يروي، ولكن الآفة في من فوق. فلابد إذا حدث انقطاع وقع الخبر، لأن ممكن يكون الحلقة المفقودة شخص يكذب، ممكن يكون الحلقة المفقودة شخص يهم، يكون كل الخبر هو أحدث عليه أدخل عليه أشياء بكذبه أو بوهمه أو نحو ذلك. فلا بد أن يكون السند متصل لكي نطبق الشروط على حلقة حلقة. قال فلو كان جميع رجال السند المذكورين عدولا ضابطين، ولكن علمنا أن واحدا منهم لم يلقى الذي فوقه لأنه كان قبل عصر أو كان في عصره ولكنه كان في غير بلدي ولم يلتقيا، فيقال حينئذ إن السند منقطع، ويسميه الأصوليون مرسلا. في الواقع المحدثون يقولون عنه منقطع، ويعتبرون المرسل صورة خاصة جدا من صور المنقطع، لا يقولون على كل منقطع أنه مرسل. انقطاع في السند في أي مكان فيه، حلقة مفقودة في أي مكان في السند، يسمونه منقطع. فإذا كان الحديث يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يسميه المحدثون مرسلا. فهذا تمييز له، فكلمة مرسل تساوي انقطاع، والانقطاع موجود بأنه يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكرنا أن البعض قال إذا كان المفقود صحابي فينبغي أن نصحح الحديث المرسل، وجمهور المحدثين على أن لا نستطيع أن نجزم بأن السقط صحابي فقط وإلا كان قبل، ولكن لعله تابعي يروي عن تابعي آخر يروي عن صحابي، وجهالة هذا التابعي الذي في المنتصف تضر. وبالتالي ما دام الاحتمال موجود بأن يكون هناك حلقة مفقودة وهذه الحلقة ليست من جيل الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول، إذن لا يقبل هذا الحديث حتى تعرف هذه الحلقة المفقودة. الآن نحن نتكلم عن الرواة العدول أو الثقات العدول الضابطين. إذا كان الراوي، إذا كان الحديث فيه راو ضعيف وفوق هذا فيه انقطاع، صار شديد الضعف، يعني الراوي ضعيف ثم هو يروي عمن لم يلقي، سواء بلفظ السماع الصريح لأن الراوي الضعيف من الممكن أن يكذب أو بغيره. فعملية الاتصال بتحتاج تثبت عالي عندما يكون الرواة عدول، عندما يكون الرواة ضابطين ويروون بصيغة غير صريحة في السماع، لأن الراوي العدل إذا روى بصيغة صريحة في السماع فصار هذا أحد أدلة عندما يقول لك شخص ثقة سمعت فلانا، ده هذا يصبح دليل مستقل على أنه قد لقي فلان. علماء الحديث بيأخذوا كون راوي عدل ضابط راوي ثقة في مرة ما قال سمعت فلان، يأخذون هذه ويقولون لقي فلان. هنا لأن عند شرط الاتصال يحتاج يعرف اللقاء، يقول لقي فلان. فإذا الراوي العدل عندما يقول سمعت فلان يكون هذه معلومة في غاية الأهمية تجعل شرط الاتصال بين الطبقة دي والتي فوقها بين هذا الراوي من فوق مقطوع به بناء على عدالة ذلك الراوي، وتثبت إجمالا أن هذا الراوي لقي هذا الراوي الذي يحدث عنه. أما عندما يقول قال فلان لا ندري، هو أسند إلى فلان أنه قال، لكن هل هو سمع منه أم سمع بواسطة؟ نقول الراوي إذا كان عدلا غير مشهور بالتدليس يحدث عن من عاصره فهذا يحمل على الاتصال. وبعض العلماء يقول بل ينبغي أن يحدث عن من عاصره ولقيه، لقيه يعني إيه؟ يعني لن يقبل قول راو قال فلان ويحمل على الاتصال إلا إذا كان في موطن آخر قال سمعت فلان. لذلك تجد الأئمة اللي بيشترطوا هذا الشرط، وحتى الذين لا يشترطونه، بلا شك إن ثبوت اللقاء أقوى من مجرد المعاصرة. وبالتالي ممكن يكون الباب بيتكلم عن الوضوء، بيتكلم عن أي حاجة، وتجد أورد حديث لا علاقة له بالباب. هذه تكون نكتة في السند، بمعنى الحديث اللي له علاقة بالباب في أن فلان قال فلان، فيأتي بحديث آخر فيه أن فلان هذا يقول سمعت فلانا، لكي يؤكد لك أن هذا الحديث محمول على الاتصال بأعلى درجات ذلك، بأنه قد ثبت أن ذلك الراوي ليس فقط معاصر لمن فوقه بل ولقيه. أنا أتكلم الآن عن صيغة التحديث الغير صريحة في أنه سامع ممن فوقه، فأقل شيء ليكون الراوي عدل، ألا يكون مشهور بالتدليس وأشرنا للتدليس قبل ذلك، وأن يكون معاصرا لمن فوق. طبعا إذا كان يقول أن يكون معاصرا لمن فوق ويفضل، والبعض يجعله شرط، والراجح أن ده مجرد شيء يزيد الثقة، أن يكون قد ثبت اللقاء. كيف ثبت اللقاء؟ أن يكون قد قال في مرة أخرى، أن يكون روى عنه في موطن آخر بلفظ صريح في السماع. إذن شرط اتصال السند شرط عام موجود عندنا، بمعنى عندما يأتي رجل، عندما إذا جاء أحد التابعين ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي أحد تابع التابعين، فهذا منقطع والأمر فيه واضح. ولكن علماء الحديث عندما يأتوا للتطبيق بينشغلوا في، هنا يبين لك المواطن التي تحتاج إلى دراسة لمعرفة الانقطاع من عدم، وإلا إذا كان الانقطاع ظاهر فالأمر فيه واضح، ولكن هنا عندما بينظر لكي يتأكد من شرط اتصال السند وعدم انقطاعه بينظر في الرواة العدول، إذا كانوا بيروا عن من فوقهم بلفظ صريح في السماع كما ذكرنا، هذا أفاد الاتصال بين هذين الراويين في هذا الحديث، بل ويفيده في كل الأحاديث بغض النظر عن الصيغة التي يروون بها باقي الأحاديث، طالما أنه هو مرة تحدث عنه بلفظ صريح في السماع. ولكن إذا كان هناك راوي يحدث عن راو آخر بلفظ غير صريح في السماع، وكان ذلك الراوي عدل غير مشهور بالتدليس ومعاصر لهذا الذي فوقه، فحينئذ يحمل الأمر على الاتصال، وحبذا لو ثبت اللقاء فيكون هذا الأمر أوضح بكثير. يقول فلو كان جميع رجال السند المذكورين عدولا ضابطين، ولكن علمنا أن واحدا منهم لم يلق الذي فوقه لأنه كان قبل عصره أو كان في عصره ولكن كان في غير بلده ولم يلتقي، فيقال حينئذ إن السند منقطع ويسميه الأصوليون مرسلا، وترد روايته لذلك الحديث لاحتمال أنه سمعه عن كاذب أو مجهول الحال أو غير ذلك من الاحتمالات المسقطة للرواية. فإن كان المسقط صحابيا كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا النوع من المنقطع وحده هو الذي يسميه المحدثون مرسلا. فإن كان الذي أرسله تابعيا فهو مردود أيضا، لاحتمال أن التابعي رواه عن تابعي آخر غير ثقة. يبقى إذن الحديث المرسل نوع من أنواع الانقطاع. بعض المحدثين قال ولكنه انقطاع لا يضر، بناء على أن المحذوف صحابي، ولكن هذا لا يلزم، ما زال هناك احتمال أن يكون هناك تابعي يروي عن تابعي يروي عن صحابي، والتابعين نحتاج إلى التثبت في شأنهم، في شأن العدالة، في شأن الضبط، وبالتالي وجود حلقة مفقودة لا نستطيع أن نتثبت منها كما أمر الله تعالى يجعل هذا الخبر مردود. ونكرر أن تطبيق القواعد الشرعية في القبول أو الرد وعدم قبول وعدم نسبة خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا غلب على الظن نسبته إليك وفق القواعد الشرعية، وهذا موضوع علم المصطلح، لا يثير أي قلق من أن يكون هذا، نقول لو افترضنا أن هذا الحديث كان صحيحا ونحن تشددنا فماذا يكون الحال؟ نقول الله تبارك وتعالى لا يتعبدنا إلا بما في طاقتنا، فإذا تعبدنا بالتثبت ثم جاءنا خبر بطريقة لا تثبت ولا يوجد تثبت منها فهذا لا يتعبدنا الله به، لم يصلنا. وفوق هذا فإنه لا يحتمل أن يكون هناك شيء من الدين يجعله الله تبارك وتعالى لا يأتي إلينا إلا بطريق لا تثبت. لا نتصور مثلا أن يأتي في عصر التابعين يأتي صحابي يحدث التابعين بحديث فلا يلتقط إلا تابعي ضعيف الحفظ وجميع الباقين يتركونه، مع أن احتمال العقل موجود. البعض أحيانا يتكلم من الناحية العقلية المجردة يقول احتمال هل هذا وارد أن يحدث أم لا، قل وارد أن يحدث ولكن مع وعد الله بحفظ الدين فغير وارد أن يحدث، وبالتالي الدين محفوظ فلن يكون حفظه أن ينقل إلينا بطريق نهانا الشرع أن نتبعها، نهانا الشرع أن نتبع الظن الذي هو مستوي الطرفين المتردد بين الصدق والكذب. فإذا كان الله تبارك وتعالى نهانا عن ذلك الظن فلن يجعل الدين ولا شيء منه لا يأتي إلينا إلا بهذه الطريق التي نهانا عن اتباعها وأمرنا باجتنابها، وبالتالي لا ينبغي لا التشدد كما أن البعض يرد خبر الواحد وربما رد خبر الأحد جملة وتفصيلا، ولا ينبغي الخوف من أنه إذا طبقنا الضوابط الشرعية في القبول والرد فربما يعني ضاع كثير من السنة إلى غير هذا، كما يأتي البعض يدافع عن الأحاديث الضعيفة أو يرمي المحدثين بالتشدد أو نحوه. يقول وأما مرسل الصحابي وهو أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه فهو مقبول، لأن الغالب أنه سمعه من صحابي آخر، مع أن هناك احتمال ولكنه نظرا لضعفه الشديد لا يعول عليه العلماء الاحتمال أن يكون الصحابي روى عن تابعي، من الوارد، ولكن هذا لا يحدث، وإذا حدث فإن الصحابة غالبا ما يصرحون، إنه لو حصل إذا أخذ عن من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن يقول أخبرني فلان أنه أدرك فلانا من الصحابة يفعل كذا، هذا كما يرد. أما أن الصحابي يذكر شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد سمعه ممن هو دونه، فهو يعلم أن الناس كانت تعظم الصحابة رضي الله عنهم وتطلب العلم على عليهم لأنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور بالصحابة مع شدة ورعيهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى وحرصهم على دين الله أن يبلغ شيء وهو يعلم أن الناس تقبله منه على كونه صحابيا، بينما هو لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من الوارد أن يكون قد أخذ عن صحابي آخر ولا يصرح به، لأنه قضية أن الصحابة كلهم عذول وقضية أن مرجع الدين إليهم كانت قضية مستقرة عند التابعين، فهو يعلم أن السائل لا يعني من الصحابة يحدثه طالما يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يعني إذا كان يحدثه عن فهمه، ولكن إذا كان يحدثه أنه حدث كذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فهو لا يعني كثيرا من الذي يحدثه من الصحابة، كان هذا في غاية الوضوح عند التابعين. ولذلك فكثير من مرويات صغار الصحابة سنا الذين كانوا غلمانا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، غالبا ما تكون مروياتهم فيها واسطة من الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة الذين تعاهدوا هؤلاء الشبان، كما كان معروف عن عمر رضي الله عنه من اهتمامه بهؤلاء بهذا الجيل من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم. وكما أشرنا أن كثير من مرويات هؤلاء يرون أحداث لم يشهدوها وإنما يروها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا صحابيا يروي قصة أو حدثا من الأحداث لم يشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نجزم أنه من مرسل الصحابي، أنه لابد يكون رواه عن صحابي آخر، وهذا لا يضر، لا يضر أن الصحابة كلهم عذول. الشرط الرابع عدم الشذوذ. إذن لدينا شرطين أساسيان، لدينا شرطان أساسيان تماما، وهما عدالة الرواة وضبط الرواة، والشرط الثالث مكمل لهذين الشرطين، بمعنى نحن نقول عدالة الرواة وضبط الرواة وليس عدالة راوي في السند، وجود أي حلقة ضعيفة يكسر يقطع السلسلة. فشرط الاتصال معناه التأكد من أننا بالفعل عرفنا جميع حلقات السند لكي نحكم عليه، فإذا هذا الشرط أيضا شرط أساسي وضروري. هذه الشروط الثلاثة الأساسية عدالة الرواة وضبط الرواة واتصال السند، حتى نجزم بأننا طبقنا شروط العدالة والضبط على جميع طبقات السند. يبقى هناك شروط أخرى من باب التأكد ومن باب استبعاد أو مراعاة احتمالات الخطأ التي ترد على البشر أو نحو ذلك، وهو شرط عدم الشذوذ وعدم العلم. يقول والشذوذ أن يروي زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه، وكلا زيد وعمر ضابط إلا أن زيدا أضبط، فتعتبر رواية الآخر شاذة. يعني متى نتكلم في الشذوذ؟ إذا كان وجدنا في السند راوي ضعيف هنحكم على السند بالضعف، وإذا وجدنا أنه فوق ذلك مع وجود راوي ضعيف، أن المتن الذي يرويه مخالف لما يرويه ثقة، فهذا يكون من أشد أنواع الضعيف يسمونه منكرا، وهو ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة. ولكن إذا وجدنا الحديث رواته كلهم عدول ضابطون، ومقتضى هذا أن نقول على الحديث أنه صحيح، لكن يبقى إجراء آخر وهو عرض المتن على سائر المرويات وعلى القرآن وعلى العقل، لننظر هل في المتن مشكلة أم لا. وقد ذكرنا فيما سبق في مناسبة أخرى في الكلام على العقلانيين الذين يعرضون السنة على عقولهم، وربما عرضوا القرآن أيضا على عقولهم، وذكرنا خطر هذه البدعة. وفي ذات الوقت قلنا أنه ما يمكن أن يكون إذا كانوا هم يحتجون باحتمال أن يخطئ الرواة، نقول هذا سبقهم إليه أهل السنة بحمد الله تعالى واحتاطوا لهذا الأمر، ولكن ليس كفعل هؤلاء الذين لديهم شهوة كبيرة في رد السنن لكي يدافعوا عن باطل ينتحلونه، وإنما أهل السنة يعرفون أن الله تعبدهم بقبول خبر الثقة فيتعبدون لله بذلك، فإذا جاء الخبر قبلوه. ولكن إذا تبين جزما أنه خطأ ردوا. فالفرق في طريقة التطبيق عند عرض المرويات السنة على العقل. هؤلاء يعرضون لكي يخرجوا عندهم شهوة مسبقة لكي يرفضوها، وأما أهل السنة فعندهم إذعان مسبق لأنهم يقبلون ما ورد إليهم من أخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي تعبدهم الله بقبولها. ولكن لما كان يرد الخطأ عندما يثبت تماما أنه خطأ، وهذا أن يكون مناقضا مناقضة صريحة للعقل، مناقضا مناقضة صريحة للقرآن، مناقضا مناقضة صريحة لخبر أثبت من ذلك الخبر. فالقضية هنا في أن توجد المناقضة الصريحة التي لا تحتمل الجمع، وإلا ما من كلام إلا وقد يتوهم منه أنه يعارض كلاما آخر. فالآن إذا سألت هل أنتم تدرسون الفقه؟ نقول لا. ربما تسألني بعد الدرس مباشرة هل تدرسون الفقه؟ نقول نعم. لا، الذي يسأل الآن ربما يسأل هل في هذه الساعة أنتم تدرسون الفقه؟ نقول لا، نحن الآن في درس الأصول. وربما تكون الإجابة مختصرة لا. ثم ربما يأتي سؤال يفهم من السائل أنه علم هذا الدرس وما فيه، ويسأل هل يوجد درس آخر، ويكون أيضا السؤال مختصرا هل تدرسون الفقه؟ نقول نعم. عندما يأتي هذين الخبرين عن شخص واحد لآخر، إذا كان هو منصف ولا يميل إلى تكذيب الصادقين ونحو ذلك، يقول لعله سأله أولا عن ما يدرسه الآن في تلك اللحظة، ثم سأله عما يدرسونه أو سألهم عما يدرسونه عموما. ما من كلام إلا وستجد فيه أنه هناك قرائن قولية وحالية مستصحبة في الكلام. عندما ينقل الكلام بعيد عن هذه القرائن قد يظهر فيه قدر من الاضطراب، فلابد أن تكمل أنت هذه القرائن بالذات عند حدوث التعارض. تقول لا، إنما كان هذا السؤال عن ما كان يدرسه في تلك الساعة، وأما السؤال الآخر فكان عما يدرس عموما وبالتالي تتفق الإجابتين. إذا جاء من ينقل لك خبأ واقعتين كالتي نذكرها، أنه ما هناك من سأل المدرس أنت تدرس الآن فقه؟ قال لا، وبعد قليل قال نعم. لا يكون الاحتمال الأول أن الذي روى لك كاذب، ولا أن يكون أن هذا المدرس قد اختلط واضطرب وتناقض ما بين ساعة وأخرى، مع أن هذا كله يرد على البشر، ولكن يكون الاحتمال الأقرب أن يكون هذا لحال وهذا لحال. إذا دورت وفتشت تجد عند دراسة الفقه، تجد أن بعد التأمل أحيانا في بعض الوقائع تكاد تجزم أن هذا هو الذي حدث فعلا، عند التأمل في طريقة السؤال وطريقة الإجابة ونحو ذلك، فتصل هنا إلى قناعة أن بالفعل أنت الأخبار التي وصلتك طريقة صحيحة صادقة هي بالفعل كذلك، وإن كان ظاهرها التعارض. أيضا فيما يناقض العقل لا بد أن يكون المسألة مقطوع بها عقلا، وليست مجرد مسألة تجريبية أو مسألة مظنونة أو نحو ذلك، ويأتي الخبر يناقضها تماما بما لا يحتمل أن يكون أن يجمع بين ذلك الخبر وبين العقل وبين نحو ذلك. فإذا المحدثين كانوا هم قبل غيرهم الذين قالوا نعرض المرويات على ما استقر وثبت. هناك أمور استقرت وثبتت، الأحكام العقلية القطعية وليست الأوهام التي تتكلم فيها الفلاسفة والمناطقة، ولا حتى النظريات العلمية الدنيوية التي هي لا ترقى إلى درجة القطع، وإنما هي نظريات أو الأمور الغامضة. كما البعض يقول إذن طبقوا هذا الكلام على حديث الذباب، قل نعم فلنأتي للتطبيق. حديث الذبابة فيها إذا وقع الذباب على إناء أحدكم فليغمسه ثم فلينزعه، فإن في أحد جانبيه داء وفي الآخر دواء. فالحديث يخبر أن الذباب حامل للأمراض، وأن الله خلق فيه دواء لهذا الداء، وأن إذا كنت أنت الآن أمامك طعام أو شراب تحتاج، أفسد عليك الذباب بدائه، فمن رحمة الله أن معه دواء، اغمسه يعالج الدواء الداء، ويبقى لك ما عندك لم يفسد عليك. طبعا البعض يتكلم وهو متكئ على أريكته في نعمة وفي رفاهية، لأن الأمة منذ زمن بعيد لا تجاهد. أما حتى أصحاب الدنيا في القتال يعلمون الجنود أن يأكلون ربما المستقذرات، أنه يأتي عليه أحوال يكون في ضيق، الفقر الشديد الذي يتكلمون عنه. فالقضية ليست قضية يعني الارتياح نفسي أو عدم ارتياح نفسي، إنما القضية هنا قضية إذا كنت تظن أن هذا الطعام أو هذا الشراب قد فسد عليك بوضع الذباب، فمعه دواء. عندما تعرض هذا الكلام على العقل تقول أين الحكم العقلي القطعي الذي ينفي أن يكون الله قد خلق في الذباب دواء؟ نعم شيء مستغرب غير مشاهد، كل هذا لا يسمى مناقضة للعقل. ولذلك كما قال الشيخ ابن تيمية عن هؤلاء العقلانيين أنهم يعني أو أراد أن ينبههم إلى أن الدين يأتي بمحارات العقول ولكن لا يأتي بمحالاتها، يأتي بشيء لم يكتشفه العقل، وربما يأتي بأشياء لن يكتشفها العقل ولكن لا تناقضه. حديث الذبابة لا يناقض العقل، وكان إلى وقت قريب من محارات العقول، لكن صار الآن شهادة وصارت الآن تثبت المعامل إلى غير ذلك. ومع ذلك ما زال العقلانيين لا ندري من الجامد ومن المتحجر، إذا كان هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى التطور والتنور ما زالوا يصرون على نقل شبهة زالت من الوجود، بمعنى أنه اكتشف أن الحديث يوافق الواقع ويوافق العقل ويوافق التجارب العملية. فإذا نقول من ضمن إجراءات تصحيح الحديث عرضه على القطعيات العقلية. وفي الواقع لا تكاد تجد ان الامر يعني لا يقال عرضه على القطعيات العقلية، لان الشيء المناقض للقطعيات العقلية تجده يفرض نفسه، لابد انك تقف عنده. وبالتالي وانت تمر الحديث اذا وجدت انه مخالف القطعيات العقلية ستجد ذلك في نفسك اضطرارا، حينئذ تأكد ان الحكم العقلي الذي ظننت انه مناقض للحديث تأكد انه من باب القطعيات العقلية، لانه قد يكون من الظنيات او من الافتراضات او من غيره. ثم اذا تأكدت من ذلك فقل هذا احد الرواة وهم مع كونه ثقة. ولا يكفي ذلك العلماء، لانه هنا القضية قضية خطيرة، انت سوف ترد خبر من أنت متعبد بقبول خبره، لابد من البحث والتمحيص ليقال من الذي وهم. تتبع طرق الحديث ورواياته والأحاديث التي قد تكون مشابهة له في اللفظ، نقل علّه اختلط عليه اللفظ الفلاني وكذا، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، يحتجون كثير جدا بهذا الأمر عندما يعني بلغها أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فعائشة رضي الله عنها بحكم كونها مجتهدة في دين الله وجدت أن هذا الخبر يصادم القطعيات الشرعية، ولا تزر وزيرة وزر أخرى، فظنت أن ابن عمر قد وهم، وبحثت عن هذا الوهم من أين يأتي الوهم، فغلب على ظنها أو لعلها شاهدت واقعة أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هؤلاء يبكون وهو يعذب دون أن يكون لهذا أثر في ذاك، يعني أنهم يبكون أنه فقدوا ولا يبكون عذابه، وهذا معنى صحيح في ذاته. ولكن عندما أتى نأتي إلى النقد، سائر العلماء وجدوا أن كلام ابن عمر ما زال يحتمل أن يقبل، وبالتالي الأقرب والأصح أن يقبل، لأننا لا نرد خبر الثقة إلا إذا عجزنا تماما عن الجمع بينه وبين القطعيات العقلية أو الشرعية. قال ولما لا يحمل على أنه أمر في حياته أنه إذا مات بكوا عليه بالبكاء الغير شرعي من الندب والنياحة وغيرها، وهذا أولى من رد رواية الثقة. انظر مع أن اجتهاد عائشة رضي الله عنه، الكلام موجود في كتب أهل السنة، ويأتي العلمانيون والزنادقة وغيرهم يأخذون ما يوافقهم. من إنصاف العلماء انه مع ان عائشة رضي الله عنها كان لها اجتهاد، يعني كان الاولى إن انهم يخرجون بمفهوم اخر، ان مع ان عائشة رضي الله عنها توهمت ان الخبر مصادم للقطعيات الشرعية ووجدت الثغرة من وجهة نظرها التي تصرف فيها الوهم لابن عمر رضي الله عنهما، جاء العلماء بعد ذلك وقالوا لدينا احتمال ان نبقي الحديث على ظاهره ويكون محمول على كذا وهو أولى. فلو كان هؤلاء منصفون لعلموا أن العلماء لا يردون رواية الثقة إلا بعد الجزم بأنها تصادم قطعيات عقلية أو شرعية. فعندنا قطعيات عقلية مستقر، وبنؤكد مرة أخرى لابد أن تكون من باب القطعيات، وأن الذي يقوم بهذه العملية يكون ممن تشهد لهم الأمة بالقبول من المؤتمنين على دينها، وليس من المتساهلين في رد السنن. فيأتي إذا وجد الحديث يصادم قطعيات عقلية، حينئذ نقول واهم ذلك الرجل. يصادم قطعيات شرعية كأن يصادم ليست آية في القرآن، لأن إذا تعارض كما نقول في أي نصين ظاهرهما التعارض نفسر أحدهما على ضوء الآخر. فإذا جاءت المصادمة الصريحة لآيات القرآن التي لا تقبل الجمع أن يجمع بينهما بأي حال من الأحوال، حينئذ يقال لعل الراوي قد وهم. وغالبا لا يكفي ذلك كما أشر، إذا كان ترد رواية الثقة يحتاج الأمر إلى بحث تفصيلي وتتبع لكي تقول من أين أتاه الوهم، حتى يطمئن الصدر والنفس إذا كنت ترد رواية الثقة بأي حجة سوف ترد. فهذا أيضا في مخالفة القرآن. أيضا إذا خالف الحديث حديثا آخر وتعذر الجمع، ثم وجدنا أن أحد الحديثين يروى بطريقة أضبط وأثبت، ما الآن عند التعارض التام المطبق لا بد أن يكون أحد الروايتين حدث فيها خلل، فنقول نرجح رواية الأضبط. وهذا الأمر ليس أمرا آليا، يحتاج إلى نظر لكل روايتين على حد، كل روايتين متعارضتين، لأن قد يكون الترجيح بكثرة الرواة، أو قد يكون راوي أمام راوي ولكن الآخر أضبط، أضبط عموما لقوة حفظه أو لقوة فهمه وعلمه، أو أضبط في هذه الواقعة خاصة لأنه كان صاحبها والآخر لم يكن حاضر فيها أو غير ذلك. فيقول الشذوذ أن يروي زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه، وكلا زيد وعمر ضابط، إلا أن زيدا أضبط فتعتبر رواية الآخر شاذة، كرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ورواية عائشة أنه ما اعتمر في رجب قط. قدموا رواية عائشة وكانت الرواية الأخرى شاذة، ولهم بحوث في توجيه الوهم الذي حدث عند ابن عمر رضي الله عنهما، وهل كانت أسماء الشهور عند العرب مستقرة أم أنه كان هناك تعديل لمسمى شهر رجب وإلى غير ذلك عند بعض القبائل، على أين ابتداء بنقدم رواية عائشة رضي الله عنها ثم نبحث عن السبب الذي من أجله تسرب الوهم لابن عمر رضي الله عنهما وقدمت رواية عائشة، لأنه لا يخفى عليها شيء من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل بعد الأذان إن شاء الله. وقريب من معنى الشذوذ مما يرد به الحديث أنواع، منها أن يكون مخالفا للقرآن على وجه لا يمكن الجمع بينهما، أو يخالف المحسوس أو يخالف صريح العقل بما يقضي العقل بعدم إمكانه، ومنها أن يخالف مضمون حديث متواتر، ومنها انفراد الراوي بنقل أمر حدث في مجلس حضره الجم الغفير وهو أمر خطير ولم ينقله غيره أو نحو ذلك. ومن الشذوذ أيضا ما تقدم ذكره عند الكلام على حجية خبر الآحاد، وذلك هو رواية من كان عدي الضبط إذا انفرض برواية حديث غريب ولم يتبعه عليه أحد ولم يكن له شاهد، وهذا النوع من الشذوذ مختلف فيه كما تقدم. بالطبع هذا ليس شذوذا، ورواية الراوي الذي خف ضبطه حديث حسن ولا يسمى شاذا بحال من الأحوال، وهو مقبول إلا إذا عارض غيره، فحينئذ يأتي الشذوذ من التعارض. أما وإذا كان الصحيح إذا عارض ما هو أضبط منه ولم يمكن الجمع صار شاذا، فمن باب أولى الحسن إذا عارض الصحيح بصورة لا يمكن معها الجمع، وأما أنه حتى بدون معارضة يرد الحديث الحسن فهذا أمر بعيد، لا سيما إذا عرفنا أن العلماء كانوا يرون أن الراوي خفيف الضبط لأمور يسيرة جدا، فأيضا يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت تتعامل مع علماء الحديث الذين كانوا يبالغون في توصيف أحوال الرجال بدقة متناهية، ويسمون من أثرت عنه بعض الأخطاء وإن لم تكن يثيرة أنه قد خف ضبط، فكيف يعتبر رواية هذا ممن تعبدنا الله بقبول خبر إلى أنه عدل وما زال ضابطا، يعني ما زال مدرك للأمور وبصورة يعني جيدة مقبولة، ويقال حينئذ أنه يرد خبر. طبعا هنا تحتاج أيضا لاستصحاب يعني مناهج علماء الرجال في طريقة تقييمهم للمحدثين، وإلا فأحيانا يكون البعض متساهل في باب الرجال. وانتبه أيضا عندما تتكلم عن علماء الحديث الذين هم في ذات الوقت علماء في الرجال ومحققين، بعضهم قد يكون في أحد البابين متساهلا وفي الآخر متشددا، ومما يعني يأخذه بعض المعاصرين على العلامة الألباني رحمه الله، وهذا نقوله من باب إثبات مثال وليس من باب موافقتهم على ما يقولون، العلامة الألباني ينتقد عليه أحيانا تساهله وأحيانا تشدده، وفي الواقع الذي الشيخ الألباني متشدد في الرجال، ولكن ليس تشددا مرفوضا، بالعكس هو لا يعتد بتوفيق ابن حبان للرجال لأنه كان متساهلا، فهو في الرجال يعني يغلب عليه أو يمكن تصنيفه في الجملة بأنه لو قلت أن ممن يتكلمون في الرجال من هو متشدد ومن هو متساهل، الشيخ الألباني من المتشددين. وقع الأمر الظاهر أن هذا التشدد هو في واقع الأمر هو التوسط، لأن بالفعل ابن حبان متساهل في التوثيق، الشيخ الألباني يطبق شروط العدالة والضبط بتمامها على الرجال، فهو متشدد في هذا الجانب. الأمر الآخر، الشيخ الألباني يتهم بأنه متوسع في باب الحسن لغيره، وفي الواقع أيضا الشيخ الألباني من أكثر الناس تشددا في تطبيق قاعدة قواعد التحسين للغير، ولكنه من أكثر الناس حرصا على التتبع، أي أنه هو لا يستسهل أن يكون المتن مروي بإسناد مشهور فيه ضعف فيحكم على المتن بالضعف، ولكن غالبا ما يقوم بعمليات بحث في قضية المتابعات والشواهد بدرجة كبيرة في النهاية تثمر أنه يحكم على الحديث بأنه حسن لغيره. وبالتالي أحيان كتير تجد الخلاف بين الشيخ الألباني وبين العلماء السابقين له في بعض الأحاديث خلاف لفظي، يعني بمعنى إن هم يقولوا على الحديث أنه حسن، والشيخ الألباني يرى أن هذا تساهل منهم في أنهم يصفون رواية فلان مثلا رواية أبي داود للحديث بأنها حسنة، وهي عنده أن السند إيه ضعيف، ثم يعود ويقول أن المتن في النهاية حسن لغيره. وهذا أحيان كثيرة تجدها في كلام الشيخ الألباني وبحوثه واستدراكاته على السابقين، حتى أنه هو في استدراكه الأكثر مسألة ربما أخذت على الشيخ الألباني رحمه الله في تضعيف أحاديث عند مسلم، لأنها من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبي الزبير مدلف وقد عنعنه، ورواياته عن جابر في مسلم وعنعنه، ولا ينبغي أن تقبل إلا إذا صرح بالتحديث، ومع هذا في معظم الأحيان تجد أن الشيخ الألباني يحكم على مرويات أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم بأنها حسنة لغيرها. يعني بمعنى انها ضعيفة لعنعنة ابي الزبير، ولكنه يعود فيبحث في المتابعات والشاهد او في رواية يكون صرح فيها بالسماع، ولكن هذه الرواية ليست على شرط مسلم ولكنها حسنة او نحو ذلك. فاذا الحديث الحسن لا يمكن باي حال من الاحوال ادراجه ضمن الحديث الشريف. الشرط الخامس عدم العلة، وطبعا عدم الشذوذ واضحه، يعني عرض الروايه التي نحن بصدد اثباتها على القطعيات العقليه او الشرعيه او المحسوس، وكما ذكرنا هذا العرض يعني قد يحصل تلقائيا، لان اذا تكلمت عن قطعيات عقليه او شرعيه فلا بد ان تجد في نفسك بداهه انكار لاي شيء يخالف هذه القطعيات بصورة واضحة وفجة، وحينئذ يحكم على هذا بالشذوذ. فكأن الشذوذ هذا إجراء احترازي، إنه يمكن أن يهم الثقات أحيانا. العلة إجراء احترازي آخر يقول فيه: والعلة في اللغة المرض، وهي في علم الأخبار أن يكون في رواية الراوي ولو مع ثقته وضبطه سبب خفي. السبب الظاهر علة، ولكن في الاصطلاح لن يسمونه علة، هيقول لك انقطاع، هيقول لضعف الراوي، هيقول عدم ضبط الراوي، هيقول كذا يقول كذا، ولكن الذي يسميه علة يعني يقول فيما خفي، يقول سبب خفي غامض طرأ على الحديث فقضح في صحته. يعني النظرة الأولى المبدئية للإسناد إنه من رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ثم تجد انقطاع خفي، هناك أمارة ما من تتبع طرق الحديث. مثلا على سبيل المثال يكون أحد الرواة مشهور أنه من تلاميذ الراوي الفلاني، وأنه روايته عنه محمولة على السماع، إذا قال قال فلان، كما ذكرنا أن الألفاظ الغير صريحة في السماع إذا كانت هناك معاصرة ولقاء أو معاصرة على الأقل، ولا سيما إذا كانت معاصرة ولقاء فتحمل على الاتصال. طب إذا كانت هناك ثبت عندك معاصرة ولقاء بل وتلمذة بألفاظ أنه يقول سمعت فلان، وبعدين جاء مرة وقال قال فلان، حتى قل أنه محمول على الإيه؟ على الاتصال. لكن يأتي عالم الحديث ويقول هذا الراوي جرت عادته أن يحدث عن شيخه بلفظ حدثنا، ما الذي حمله في هذه المرة أن يقول قال فلان؟ هل في الأمر علة خفية؟ يبحث فيجد أنه في هذه المرة غاب عن الدرس فحدث عن واسطة، وهذه الواسطة تلميذ آخر معه في نفس الدرس، ولكنه لم يصرح به، يقول إذن هناك انقطاع. ولكن إذا أدرك الواسطة، هذه الواسطة، يقول هذه علة ولكنها غير قاضحة. إذا وجد أن الواسطة معلومة وأنه عدل ضابط، يعني بعد ما يقول علة يرجع يقول إيه؟ علة غير قاضحة، وربما تكون قاضحة. إذا وجد أن هذا السقط هذا ضعيف أو مجهول، ربما هو ابتداء شك أن في الأمر انقطاع، ووجد بالفعل منقطاع، ثم عرف الواسطة ووجد أنه عدل ضابط، يقول وفيه علة خفية ولكنها غير إيه؟ غير قاضحة. يقول ويهتدي إلى علة الحديث جهابذة علماء الحديث بكثرة الممارسة، يترجح لديهم بها كون الرواية المرسلة أصح، أو أن الراوي وهم في سماعه أو غير ذلك، كما يعلم الطبيب علة المريض بالأمارات والأعراض الدالة عليها، مما قد يخفى على غير الطبيب الممارس هذا. وقد ألف علماء الحديث في هذه المسألة كتبا تسمى كتب علل الحديث، من أشهرها علل الحديث لابن أبي حاتم وهو مطبوع متداول، وعلل الترمذي وهو مطبوع بذيل كتابه المسمى سنن الترمذي. يقول وراجع لمزيد من التوسع كتب مصطلح الحديث وعلم رجال الحديث. في الواقع احنا نتكلم في مصادر أدلة الأحكام، والكلام على السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع قادنا إلى دراسة مختصرة، يعني أراد المصنف رحمه الله أنه يجمل أهم موضوعات علم المصطلح لتوضيح حجية السنة وكيف يطبق هذه الحجية على أرض الواقع بالتصحيح الأحاديث وتضعيفها ومعرفة المقبول من المردود. يعني باقي لنا في هذا المبحث مبحثين نذكرهما في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونختم بهما الكلام على الباب الثاني والمصدر الثاني مصادر أدلة الأحكام. نشرع بعدها في الكلام على المصدر الثالث وهو الإجماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.